طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى الإحداد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. الإحداد، ما معنى الإحداد؟ الإحداد معناه في اللغة المنع، واصطلاحا تعريفه هو اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب في النظر إليها، اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب في النظر إليها. فهو مصدر أحد يحد، أما مصدر حد يحد، ولذلك يقال امرأة محدة وامرأة حادة. فالإحداد مصدر أحدت المرأة على زوجها، أحدت المرأة على زوجها، ويقال الحادة، يقال المحدة ويقال الحادة. والبخاري في صحيحه قال: باب الكحل للحادة. وعلق الحافظ بن حجر على هذا، قال: وقع من الثلاثي، ولو كان من الرباعي لقال المحدة. ويعني بعضهم يقول ان الصواب الحاد انه افصح، وبعضهم قال ان المحد انه افصح، وابن حجر يقول ان الحاد جائز، جائز وليس بخطأ، لكن المحدة أولى، المحدة أولى. فإذا عبرت بالمرأة الحادة أو المرأة المحدة كلاهما جائز وسائغ، لكن المحدة أولى في التعبير وأفصح. طيب، قال: يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. وهذا محل إجماع لقول الله عز وجل: والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. هل الإحداد وعدة الوفاة هل هي حق للمرأة أو حق عليها؟ نقول إنها حق على المرأة، حق على المرأة، كما أن أيضا عدة المطلقة حق على المرأة وليست حقا لها، هي حق عليها. ما هي الحكمة من الإحداد أو عدة الوفاة؟ قيل إن الحكمة هي براءة الرحم، وأورد على ذلك أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليه العدة ولا تجب؟ توفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة، الإنسان عقد على امرأة ثم مات، تجب عليها عدة الإحداد بالاتفاق. طيب لو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها؟ أن هذه نعلم قطعا أنه لم يطعها، لم يدخل بها ولم يخلو بها. فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها العدة كالمطلقة، المطلقة التي طلقها زوجها ولم يخلو بها ولم يدخل بها. وثم إن براءة الرحم يكفي فيها حيضة واحدة، ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قال الصواب أن يقال إن عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن. فيحصل بهذا الفصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حقه حرم نساؤه من بعده. فيقول إنه حرم لعقد النكاح، لكن ألا يرد على هذا أيضا إشكال؟ نعم، ما هو؟ نعم، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، حتى لو وضعت وهو على مغتسل يغسل، تخرج من العدة أم لا؟ تخرج من العدة، قد يكون الفارق دقيقة واحدة ومع ذلك تخرج من العدة. فكيف يقال أن هذا، أن الحكمة هي أنه حرم؟ كيف يكون حرم وهي ربما دقائق فقط؟ فهذا حقيقة ما يشكل على هذا الكلام، لكن ربما نقول إن هذه المسألة مستثنات، ربما نقول إنها مستثنات، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. أي نعم. نعم، لكن محتمل هذا، هذا محتمل. طيب. أما الإحداد على غير الزوج فإنه يجوز في حدود 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10، متفق عليه. فعلى غير الزوج، لو مثلا أن امرأة توفي أخوها، مات أخوها أو أبوها، تركت الزينة مثلا ولبست يعني اللباس غير الزينة، ويعني فعلت كما تفعل المرأة المحدة تماما، نقول إن هذا يجوز في حدود 3 أيام فقط، أما ما زاد على 3 لا يجوز. وهذا من حكمة الشريعة، من باب مراعاة أحوال النفوس، أنه لو قيل ما لا يجوز مطلقا ربما يصعب هذا على بعض النفوس، فالشريعة تراعي هذه الأحوال. ونظير ذلك من بعض الوجوه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، جعل يعني لحظ النفس، يجوز أن يهجر أخاه 3 أيام، لكن فوق 3 أيام لا يجوز. هذا من باب مراعاة أحوال النفوس، لأنهم يقولون 3 أيام يعني هي المدة الزمنية التي يعني يتأثر فيها الإنسان، بعد 3 أيام يعني يبرد الإنسان، تتغير مشاعره في الغالب، يعني جعل الإنسان يعني هذه المساحة في حدود 3 أيام. قال: ويجوز للبائن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يباح الإحداد للمطلقة طلاقا بائنا، يباح لها أن تحد، وهذا حكي الإجماع عليه، لكنه لا يسن لها، لا يسن لها، وإنما يباح لها. وحكى الموفق بن قدامة في المغني الإجماع على ذلك، على الجواز. وأما بالنسبة للمرأة الرجعية فإن المرأة الرجعية في حكم الزوجة، وقال العلماء أنه يستحب لها أن تتزين وتستشرف لزوجها لعله أن يراجعها. قال: والإحداد يعني أي شيء يكون الإحداد؟ قال: الإحداد ترك الزينة والطيب، يعني نريد أن نضبط الأمور التي تمنع منها المرأة المحدة. نبدأ أولا بالطيب، فالطيب تجتنبه المرأة المحدة، لأن الطيب أولا الدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا، وفي لفظ ولا تتطيب، يعني المحدة كما في حديث أم سلمة. والطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتطيب ثم تخرج أمام الرجال الأجانب. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء الآخرة، رواه مسلم. فالطيب إذن يدعو إلى النكاح، ولهذا فإن المرأة المحدة ممنوعة منه بجميع أنواعه، سواء كان يعني الطيب عن طريق مثلا اللمس، أو عن طريق ما يسمى بالبخاخ، بجميع أنواع الطيب، جميع أنواع العطر والطيب تتجنب المرأة المحرمة، أو حتى كان في الشامبو، بعض أنواع الشامبو تكون معطرة، حتى أن الإنسان إذا استخدمها في الاغتسال من يشمه بعد الغسل يشم رائحتها، ربما يظن أنه متعطر، هذه أيضا تجتنبه المرأة المحدة، فتجتنب جميع أنواع الطيب، إلا في حالة واحدة مستثنات، يجوز للمرأة المحدة فيها استعمال الطيب. ما هي هذه الحالة؟ طيب نعم أحسنت، عند الطهر من الحيض، عند الطهر من الحيض يجوز، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة، إلى قوله ولا تمس طيبا، حديث أم عطية ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، نبذة من قسط أو أظفار. ما هو القسط؟ القسط يقال له كست، نوع من البخور، لا زال يسمى بهذا الاسم عند العطارين. وفيها أيضا القسط البحري، وورد فيه أنه فيه شفاء من سبعة أدوية في صحيح البخاري، فيعني قال لها القسط والكست، ورد أن فيه شفاء. هذا القسط والأظفار أيضا نوع آخر من البخور، والمعنى أنه يجوز لها أن تتبخر عند الانتهاء من الحيض، ولا يشترط أن يكون من قسط أو أظفار، من أي نوع من أنواع البخور لأجل قطع الرائحة. فإذا طهرت من الحيض يجوز لها أن تتبخر بالبخور لأجل قطع رائحة الحيض. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القسط والأظفار لأنهما الموجودان في زمنه عليه الصلاة والسلام. فيعني كأن المقصود، كأن المعنى لا يجوز للمرأة المحدة أن تتبخر، لا يجوز للمرأة المحدة أن تتطيب إلا بعد الطهر من الحيض، يجوز لها أن تتبخر لقطع رائحة الحيض الكريهة. إذن هذا هو الأمر الأول. وأيضا قال المؤلف كالزعفران، الزعفران هو من أنواع الطيب، ولذلك يمنع منها المحرم وتمنع منها المرأة المحدة. فمثلا إذا كان الزعفران في القهوة أو في الشاي فتمنع منها المرأة المحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبا فتمتنع منه المرأة المحدة. ومسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة هو أن الزعفران من الطيب سواء للمحرم أو للمحدة، وهذا هو الأقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره من الطيب، فهذا هو القول الأقرب، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المحرم والمحدة ممنوعان من الزعفران. الكلام في هذا الآن الزعفران يستعمل في الآن في وقتنا الحاضر في غير الطيب، الآن ما يتطيب أنواع كثيرة من الطيب، لكن الزعفران يستخدم في القهوة والشاي، ممنوع منه المحرم ممنوع منه أيضا المرأة المحدة لأنه طيب، والطيب لا يشترط أن يكون ملبوسا أو ملموسا، الطيب يمكن أن يكون مطبوع مأكولا أو مشروبا، ليس بالضرورة أن يكون ملموسا، فهو من أنواع الطيب على قول الراجح، وهذا هو الذي كما ذكرت يفتي به مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين. ولذلك للنص، يعني لولا النص لربما يقال مثل هذا، لكن ما دام المسألة ورد فيها نص فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي دائما أن يكون معظما للنصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبا، ما دام أنه طيب فنقول هو طيب سواء كان ملموسا أو كان مشروبا، أو كان مشروبا، لأن الذي كان مشروب يصدق على أنه طيب، ما الذي يخرجه من كونه طيبا؟ هو طيب لكنه مشروب. نعم الأمر واسع في هذا، الأمر واسع. طيب قال ولبس الحلي، هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني مما تمنع منه المرأة المحدة لبس الحلي بجميع أنواعه. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا الحلي، كما في حديث أم سلمة كما عند أبي داود قال ولا الحلي، سواء كان خاتم أو كان أساور، جميع أنواع الحلي تجتنبها المرأة المحدة. طيب لو كان عليها حلي هل يلزمها أن تنزعه؟ نعم يلزمها، يلزمها نزعه. طيب لو كان عليها سن من ذهب، يعني كانت ركبت سن من ذهب، هل يلزمها خلعه؟ على نعم، كيف لا تبقيه ولا يلزمه؟ نعم نعم نعم. هو في وقتنا الحاضر أصبح هناك بدائل عن سن الذهب من المرمر وغيره، فالذي يظهر أنه إذا لم يكن عليها ضرر تخلع، أما إذا كان عليها ضرر فلا يلزمه، إذا كان عليها ضرر لا يلزمه، أما إذا لم يكن عليها ضرر لا شك أن لمعانة يعني نوع من الزينة. ولذلك كما ذكرت بعض الناس تعمد إلى تركيب سن الذهب لأجل قصد للزينة، لأن البدائل موجودة في وقت الحاضر ومتاحة. طيب الساعة هل يلزمها أن تخلع الساعة أو لا يلزمها؟ نعم نعم نعم. طيب نعم أحسنت، نقول هذا فيه تفصيل، إن كانت هذه الساعة تلبس للزينة فيلزمها خلعها، وإن كانت لأجل معرفة الوقت فلا يلزمها، وهذا ما الذي يضبطه العرف. ويعني غالب النساء يلبسن الساعات لأجل الزينة، الغالب على النساء الزينة، وغالب على الرجال معرفة الوقت، هذا هو الغالب. فإذا كانت المرأة تلبس كان يعني كانت لبست الساعة لأجل الزينة فيلزمها أن تخلعها، أما إذا كان لأجل معرفة الوقت فلا يلزمها ذلك. طيب هذا إذن الأمر الثاني الحلي، والمؤلف قال ولو خاتما، يعني جميع أنواع الحلي. الثالث قال ولبس الملون من الثياب، يعني الزينة في اللباس. الأمر الثالث ما تجتنبه المرأة المحدة الزينة في اللباس. المؤلف قال الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، ويعني التحديد بهذه الألوان ليس بجيد، وإنما نحيل ذلك للعرف، ما كان في عرف الناس زينة من اللباس فتجتنبه المرأة المحدة. وما ذكره المؤلف من الأحمر والأصفر هذا في عرف الناس أنه من لباس الزينة، يعني الألوان الفاقعة هذه من لباس الزينة، الأحمر والأصفر. الأخضر هل هو من لباس الزينة؟ يختلف بحسب اللباس، قد يكون لباس الزينة وقد لا يكون، لكن ما هو الشائع عند بعض العامة أن المرأة المحدة تلبس الأسود، هذا لا أصل له، لا أصل له، يعني لا يلزم أن تلبس الأسود، تلبس أي لباس شاءت وأي لون شاءت، لكن مع اجتناب الزينة، والذي والضابط في ذلك والعرف، المرجع في ذلك هو العرف. طيب قال طيب النقاب هل يلزمها أن تترك لبس النقاب؟ هل نقول المرأة المحدة تترك لبس النقاب؟ لا، ما يلزمها النقاب، ليس لها علاقة بالزينة، النقاب تريد مثلا تنتقل لكي ترى الطريق، فالنقاب إذا لا يلزمها ترك لبس النقاب. طيب إذا هذا الأمر الرابع قال والتحسين بالحناء والإسفداج إلى آخره، يعني الزينة في البدن. الأمر الرابع الزينة في البدن، والمؤلف ذكر أنواعا من الزينة الموجودة في زمن المؤلف، ونحن نذكر أنواعا من الزينة الموجودة في وقتنا الحاضر. فمن يمثل لنا أنواعا من الزينة في البدن في الوقت الحاضر؟ نعم نعم، مثل المكياج. أحسنت، المكياج بجميع أنواعه هذا من الزينة في البدن، تجتنبه المرأة المحدة بجميع أنواعه. أيضا نعم العدسات، نعم العدسات الملونة مثلا هذه لا شك يلبسنها النساء لأجل الزينة. نعم الوشم أصلا يعني محرم أصلا على المحدة وعلى غير المحدة. طيب مثلا نعم الحنة أيضا يعني مقديم وفي الوقت الحاضر أيضا تجتنب المرأة المحدة. نعم كذلك طلاء الأظافر وما يحمر الشفاه هذه كلها تجتنبها المرأة المحدة، تجتنب جميع أنواع الزينة في البدن. المؤلف قال الحنة هذا محل الاتفاق، لا يجوز للمرأة أن تتزين بالحنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تختضب، وفي السنن ولا تشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. و أما الاستفزاز فهو شيء يدهم به الوجه، يحسن الوجه، معروف قديما، ويعني هذه من أنواع الزينة الموجودة في زمن المؤلف. ويكفي أن نقول الزينة في البدن مطلقا، ونرجعها إلى العرف، نرجعها إلى العرف. والدهان بالمطيب يدخل في هذا أيضا، يدخل في الطيب ويدخل في الزينة في البدن، وتحمير الوجه وحفه هذه كلها تدخل في مسألة الزينة في البدن. قال ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لها أن تلبس الأبيض ولو حريرا، يعني مراد المؤلف ولو كان حسنا، هنا قال ولو حريرا، وبعضهم بعض الفقهاء الحنابلة يقول ولو كإبريس وهو نوع من الحرير، فيقولون الأبيض لها أن تلبسه حتى وإن كان معدل للزينة، يستثنون الأبيض، يقولون كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها، وهذا المذهب عند الحنابلة. والقول الصحيح أن الأبيض إذا كان من لباس الزينة فيحرم على المحدة لبسه، القول الراجح أنه إذا كان من الزينة فإنه يحرم لبسه، أما إذا لم يكن من الزينة فلا بأس بلبسه. وقياسها قياس هذا على المرأة إذا كانت حسنة الخلق قياسه مع الفارق، ونقول الأبيض هو كغيره من اللباس، فما الذي يخص الأبيض بحكم معين؟ الأبيض كغيره من اللباس، فإذا كان من لباس الزينة فالمحدة ممنوعة منه، وإذا كان ليس من لباس الزينة فيجوز لها لبسه، فلا وجه إذا لاختصاص الأبيض بحكم معين. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل، هذا الأمر كم؟ الخامس، البقاء في المنزل. هنا ذكرنا الطيب والحلي والزينة في الثياب والزينة في البدن، وكذلك أيضا البقاء في المنزل، البقاء في المنزل، إذا الطيب والحلي والزينة في الثياب والزينة في البدن والبقاء في المنزل. أيضا بعض العلماء يضيف الكحل، والكحل قد يدخله في الزينة في البدن وقد يفرد، فإن أفردته تصبح يعني الممنوعات في حق المحدة ستة، وإن أدخلته في الزينة في البدن يدخل، لكن بعض العلماء يفرده ولا مشاحة في الاصطلاح، فإذا أفردناه تصبح خمسة نعدها مرة أخرى، الطيب والحلي والزينة في اللباس والزينة في البدن والكحل والخروج من المنزل لغير حاجة، والخروج من المنزل لغير حاجة. اضبطوا يا أخوة، هذه تحفظ حفظا لأنها مهمة جدا، يعني تقول هذه التي تمنع منها المرأة المحدة وما عداها يجوز. طيب نعدها مرة أخرى، نعدها لنا مرة أخرى، الأمور الستة نعتبر الكحل نفرده يعني لأهميته. نعم فضل، نريد أحد ما سمع صوت، فضل. نعم، ما هي الأمور التي تمنع منها المرأة المحدة؟ أولا الطيب بجميع أنواعه، ثانيا الزينة في اللباس، الزينة في البدن، الخروج من المنزل، لو أخذت بالترتيب ما نسيت شيء، أي نعم، الحلي والكحل. طيب باقي معنى الخروج من المنزل، الخروج من المنزل يعني فيه يعني شيء من التفصيل. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. ورد في ذلك حديث أبي سعيد، حديث زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد، أخت أبي سعيد، هي ورد في ذلك حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، هي الفريعة بنت مالك الخدري أخت أبي سعيد الخدري، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، قالت فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فخرجت حتى قالت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، قال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا محل الشاهد، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي عنه أنه حديث حسن صحيح. وفيه زينب بنت كعب بن عجرة، قيل إنها مجهولة. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انتصر للقول بصحة الحديث، ونقل عن ابن عبد البر قال هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وتعقب ابن القيم بن حزم، ابن حزم ضعف هذا الحديث وقال إن زينب هذه مجهولة، فقال ابن القيم إن ما قاله أبو محمد غير الصحيح، وأن الحديث حديث صحيح أدخله مالك في الموطأ واحتج به وبنى عليه مذهبه، وأن زينب بنت كعب أنها من التابعيات ومن الثقات، امرأة تابعية تحت الصحابي روى عنها الثقات، احتج الأئمة بحديثها وصححه. فإذا الصحيح أن هذا الحديث ثابت وهو حجة في هذه المسألة. إذن يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج. وسبقا قلنا إن عدة المرأة إنها حق عليها، فملازمتها للمنزل حق عليها، فإذا تركها له الورثة ولم يكن عليها ضرر أو كان مسكن لها لزمها أن تمكث فيه طيلة العدة، ولا يجوز لها أن تخرج منه إلا لحاجة. طيب، بعض أهل العلم قالوا إنه لا حاجة أصلا لهذا الأمر السادس، لأن المرأة في الأصل يجب عليها أن تقر في البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة حتى وإن كانت غير محدة أصلا، بقول الله عز وجل وقرنا في بيوتكم. قال الزركشي رحمه الله قال اشتراط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة، قال وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه. استمع كلام يعني فقه، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقة. فالله مستعان، انظر إلى حال يعني نساء المسلمين الآن، أصبح الآن الأصل في المرأة في الوقت الحاضر هو الخروج من المنزل، ليس هو القرار في البيت. أصل في المرأة أنها تقر في بيتها، وقرنا في بيوتكم. ولهذا لاحظ كلام من الزركشي ونقل على الإمام أحمد وغيرهم قدماء الأصحاب، قال أصل لم يذكروا هذا الأمر، لأن المحدة كغيرها أصلا ما تخرج من البيت إلا لحاجة. لكن يعني نحن نقول إن هذا يتأكد، وإن كان هذا مطلوب من المرأة أصلا، إلا أنه يتأكد في حق المرأة المحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال ما لم يتعذر، إذا تعذر ذلك كان مثلا تخشى المرأة على نفسها، مثلا تكون امرأة شابة وليس عندها أولاد وتخشى أن يعتدى عليها، إذا كانت مثلا امرأة شابة ووحيدة في البيت يطمع فيها، فيجوز لها أن تنتقل عنه. أو أنه البيت مثلا كان مستأجرا ولم تجد الأجرة التي تدفعها للمالك أو نحو ذلك يعني من الأسباب، فيجوز لها أن لا تبقى في بيت زوجها. يجوز لها أن تخرج من البيت للحاجة، إذا وجد حاجة جاز لها أن تخرج. طيب، هل الخروج للوظيفة يعتبر من قبيل الحاجة؟ مثلا امرأة معلمة توفي عنها زوجها وهي معلمة، هل يجوز لها أن تذهب و يعني لوظيفتها يقول هذا انه من الخروج حاجة او لا يجوز؟ نعم. نعم نعم نعم نعم يعتبر قبل الحاجة يجوز، يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يعني فقه لا يشددون أدنى حاجة يجوز لها الخروج، بل حتى لو كان طالب أيضا يجوز لها الخروج للدراسة، لو أيضا حتى المستشفى يجوز لها أن تخرج، المحكمة يجوز لها أن تخرج، بل حتى ذكروا أنه يجوز لها أن تخرج السوق قضاء حاجتها إذا كان لا أحد يأتي لها بحوائجها، امرأة محتاجة لبعض الحوائج ولم تجد من يأتي لها بحاجتها يجوز أن تذهب للسوق لقضاء حوائجها، لكن ذلك مقيد بالحاجة فقط، مقيد بالحاجة فقط. إذا ما الذي تمنع منه؟ تمنع من خروج غير حاجة، لو أرادت مثلا تخرج للنزهة تمنع منها، أرادت أن تخرج بحضور مناسبة مثلا زواج تمنع من ذلك، فيعني يعتبر هذا من خروج غير حاجة. هذا أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكر أن خروجها خروج المحدة لدراستها أو لوظيفتها أو للسوق للحاجة أو للعلاج أو المحكمة، كل هذه تعتبر من قبيل الحاجة فيجوز للمحدة أن تخرج لها. نعم كيف؟ هذا فيه تفصيل، يعني موت أبيها فيه تفصيل، إذا كان الأمر يتطلب خروجها لا بأس، وإلا فالأصل تبقى. طيب، قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني العدة هي تنقضي بمضي الزمان، والمكان ليس شرطا للاعتدال، يعني مثلا لو لم يبلغها الخبر إلا بعد 5 أشهر، بعد 5 أشهر بلغها أن زوجها توفي، هل عليها عدة؟ وهل عليها إحداد؟ ما عليها شيء، خلاص. فالعدة إذن تنقضي بمضي الزمان، وليس علمها بوفاة زوجها شرطا في العدة، فلو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة تكون سقطت، يعني ليس عليها شيء، لا يلزمها أن تعتد ولا يلزمها أيضا تحد عليه، تكون خرجت من العدة. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالإحداد. هل باقي هناك مسائل لم نذكرها؟ نعم. في فرق بين، نعم، بعض العلماء يقول خروجها يكون نهارا لا تخرج ليلا، لأن الليل هو يعني وقت المبيت، فيعني هذا لا دليل عليه، لكن من جهة المعنى أنها إذا أرادت أن تخرج خروجها نهارا أخف وخروجها ليلا. هذا لما كان الناس في الزمن السابق يعني ينامون بعد العشاء مباشرة، الآن أصبح الليل كالنهار، اللهم إلا مثلا في آخر الليل، هذا صحيح يعني من بعد مثلا الساعة 12 يعني هذا صحيح حتى الآن، يعني الناس وقت للنوم، أما ما عدا ذلك فالذي يظهر أن أول الليل في وقت الحاضر وكالنهار. نعم. هو نقول أصلا لا نقول هل يجوز، نقول يجوز، هو أصلا ليس واجبا وإنما جائزا، فلها أن تفعل، لها أن تترك هذه الأمور الستة أو بعضها، أو لها أن أصلا لا تحد عليه، لكن نقول إذا حدت عليه يجوز، سواء بهذه الأمور الستة أو ببعضها أو تركت الإحداد أصلا. كيف يحب؟ لا، هذا غير مشروع، إحداد من الرجل غير مشروع، هذا خاص بالمرأة، لكن لو ترك من غير يعني تعبد، من غير قصد، من قبيل الانشغال لا حرج، أما أن يقصد ذلك هذا غير مشروع. نعم. كيف؟ لا، العقد غير صحيح، لا يجوز هذا العقد، العقد باطل، لكن هل يجوز خطبتها في أثناء العدة؟ هذا ذكر الله عز وجل في قوله ولا جناح عليكم ما عرضتم من خطبة النساء، ولكن يجوز التعليل ولا يجوز التصريح. طيب، ثم قال المؤلف عندنا باب استبراء الإمام، كلام فيه ليس طويلا، قال باب استبراء الإمام، الاستبراء هنا خصه المؤلف رحمه الله بالإماء، وبعض أهل العلم يقول أنه ليس خاصا بالإماء بل يكون لغير الإماء. وسبقا مر معنا أن الموطوءة بشبهة والمزني بها والموطوءة بعقد فاسد أنها تستبرى، ولهذا فالصواب أن الاستبراء ليس خاصا بملك اليمين. الصواب أن الاستبراء ليس خاصا بملك اليمين، بل يمكن يكون الاستبراء لغير المملوكة كالموطوءة بشبهة والمزني بها والموطوءة بعقد فاسد، فإن هذه تستبرأ بحيضة. ولهذا بناء على هذا الترجيح يمكن نعرف الاستبراء بأنه تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم، تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. قال وهو واجب، يقصد وهو يعني استبراء الإماء، المؤلف يتكلم عن استبراء الإماء، يعني يجب استبراء الإماء في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، فمن ملك أمة يوطأ مثلها يجب عليه أن يستبرئه وليس له أن يطأها حتى يستبرئه. قال واستبراء الإماء يكون بحيضة، يستبرئها بحيضة. طيب قال ولو حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، يعني حتى لو كان المالك لهذه الأمة لما اشتراها المالك لها طفل، طفل لا يطأ عمره 4 سنين 5 سنين أو امرأة، فيقول يجب الاستبراء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة، وهذا هو القول الراجح أنه إذا ملكها من طفل أو امرأة أو أنثى فلا يجب الاستبراء، وذلك لعدم الحاجة إليه. قال أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، يعني حتى لو كان هو الذي باعها ثم عادت إليه مرة أخرى فلا بد أن يستبرئها، لأن الغرض من الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم. قال ولو بالقبلة حتى يستبرئها، وهذه يعني مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز له أن يستمتع منها بغير الوضع؟ فالمذهب عند الحنابلة لا يجوز ذلك. والقول الثاني أنه ممنوع فقط من الوضع، وأن الاستمتاع بها في غير الوضع، يعني اشترى أمة نقول لا يجوز لك أن تطأها حتى تستبرئها بحيضة. طيب قال أريد أن استمتع بها في غير الوضع، المذهب أنه لا يجوز كما قال المؤلف ولو بالقبلة حتى يستبرئها. والقول الثاني أنه يجوز، يجوز الاستمتاع بالأمة بغير الوطء قبل الاستبراء، وهذا القول رجحه اختاره ابن القيم رحمه الله وقال إن النهي إنما ورد عن الوطء، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يفعله، روي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، يعني استمتع بالأمة قبل يستمتع بالأمة بغير الوطء قبل الاستبراء. ولعل هذا هو القول الراجح أنه يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء، لأن غرض كما ذكرنا من الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم، ولا يؤثر على ذلك مسألة الاستمتاع بها بغير الوطء. اللهم إلا إذا كان لا يملك نفسه ويخشى أنه لو استمتع بها بغير الوطء سوف يطأها فيمنع من ذلك كالصائم. الصائم هل يجوز له المباشرة وهو صائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، حديث الصحيحين، لكن كان أملككم لإربه، وإذا كان الإنسان يملك إربه ويضمن عدم الوطء أو عدم الإنزال بالنسبة للصيام فيجوز، أما إذا كان لا يملك ولا يضمن ذلك فلا يجوز. هكذا أيضا نقول بالنسبة للاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء. قال الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها، إذا كانت هذه الأمة يطأها بملك اليمين ثم أراد أن يزوجها فلا بد من الاستبراء، أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلا بد من أن يستبرئها قبل، وذلك لأن بيعها أو تزويجها قبل استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. طيب لو خالف، قال فلو خالف صح البيع دون النكاح، يصح البيع لكن النكاح لا يصح. أما البيع فيصح ويطلب من المشتري أن يستبيئها. قال وإن لم يطأها جاز، يعني جاز البيع والنكاح، يعني لو كان الأمة عنده لم يطأها أصلا يعني يجوز في هذه الحال، لو باعها أو زوجها من غير استبراء جاز ذلك للقطع ببراءة الرحم، لأن غرض الاستبراء هو براءة الرحم، وهنا براءة الرحم مقطوع بها. قال الثالث إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرا من قبل، وذلك لأنه فراش، لأنها فراش سيدها وقد فارقها بالعتق أو الموت، فلم يجوز أن تنتقل إلى فراش غيره بالاستبراء. فإذا اعتقها أمته لا بد أن تستبرأ، أو مات عنها لا بد أن تستبرأ، لا تنتقل إلى فراش غيره إلا بالاستبراء. قال فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل، استبراء الحامل بوضع الحمل، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن تحيض بحيضة، من تحيض بحيضة واحدة استبرأ بحيضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، رواه أبو داود وغيره وحديث صحيح، لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. فقوله ولا غير حامل حتى تحيض ظاهر الدلالة في أن من تحيض استبرأ بحيضة. قال والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، استبراء الأمة الآيسة والصغيرة وكذلك التي لم ترى الحيض يكون ذلك بشهر، يكون لأن الشهر يقوم مقام الحيضة، نقولنا إذا كانت تحيض بحيضة واحدة والشهر يقوم مقام الحيضة. قال والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، لماذا عشرة أشهر؟ تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء كما سبق معنا في الدرس السابق. قال والعالمة ما رفع بخمسين سنة وشهر، وسبقا قلنا في الدرس السابق أنه لا فرق بين العالمة وغير العالمة، ورجحنا هذا القول، وعلى ذلك لا فرق بينها أيضا في هذه المسألة، وأن الاستبراء يكون بعشرة أشهر. قال ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بمجرد البيع وقد وجد، فلا يكون إذن الاستبراء إلا بعد تمام الملك ولا يشترط له القبض. قال وإن ملك حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، الحيضة التي يملكها فيها لا, لا, لا, لا تعتبر ولا تحسب، كما لو طلق زوجته وهي حائض هل تعد تلك الحيضة؟ لا تعد، لا تعد تلك الحيضة. كذلك أيضا هنا قال وإن ملك لم تلزمها عدة اكتفي بها، يعني اكتفي بتلك العدة لحصول العلم بالبراءة. وإن ادعت المرأة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه مثل أبيه مثلا أو ابنه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، لأن هذه الأمور إنما تعرف من جهتها ما لم يقم دليل على عدم صدقها، فالأصل هو تصديقها في ذلك. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذا الباب. ما هذا كتاب الرضاع ترابه نأخذ الآن أو نرجع الدرس القادم؟ نعم طيب، لعل إذا نرجع الدرس القادم، يعني كان نية أن نأخذها في هذا الدرس لكن ربما أطلنا، فنرجع إذا للدرس القادم نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. نعم. ثلاثة قروء ليس لأجل براءة الرحم فقط، يعني حكم أخرى مرت معنا، يعني لحق الله عز وجل وحق الزوج وحق الناكح الثاني وحق الناكح الأول، يعني عدة حقوق اجتمع فيها، فليس فقط الحكمة من العدة هو العلم بارة الرحمة، في عدة أمور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا نقول بالتفريق بين الإحرام والإحداد في شرب الزعفران لاختلاف علة المنع؟ فعلة المنع في الإحرام هو لمنع الترفه والتنعم، أما في الإحداد فعلة المنع لأنه من دواعي النكاح وتحرك الشهوة، وهذا منتف في شرب الزعفران. يعني هذا مسألة أن الحكمة هي الترفه، يعني هذا استنباط من بعض العلماء، ليس هذا هو، ليست أولا هي العلة، ليست هي العلة. القول بأن العلة في النهي عن استعمال المحرم للطيب هي ترفه غير صحيح، فقد يكون هناك يعني حكم أخرى، وهذه من استنباط من بعض أهل العلم، استنباط من بعض أهل العلم. يعني قيل أن هذه هي الحكمة، وقيل يعني أن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محلة، فقالوا أن العلة بالنسبة لحلق الشعر ما يحصل به إزالة الأذى وليس مجرد الترفه. يعني هل المحرم ممنوع من الترفه؟ لو أراد المحرم أن يترفه يعني بأي نوع من أنواع الترفه، أن يكون مثلا كما ترون ببعض حملات الحج التي فيها رفاهية، في رفاهية شديدة، هل المحرم ممنوع من الترفه؟ ليس ممنوع من الترفه. نعم كيف؟ لا، لكن يعني لا، هذا الأولى، يعني الأولى أن يكون هذا خلقا، يعني منهج المسلم أن يبتعد عن الترفه، لأنه لم يذكر في القرآن على سبيل الذنب. لكن لو أراد المحرم أن يترفه، يعني اختار مثل حملة من الحملات التي فيها شيء من الرفاهية، لا نقول هذا حرام عليه أو يؤثر على صحة حجة، أو مسألة أن المحرم ممنوع من الترفه هذا يعني لا يسلم. ولذلك ننطلق من النص، النص النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من الطيب ومنع المرأة المحدة من الطيب. طيب ما هو الطيب؟ هل نحصل الطيب في الملموس أو نعمم فنقول الطيب سواء كان ملموسا أو ملبوسا أو مشروبا؟ هذا هو الأظهر، يعني الأظهر هو العموم، قد يكون هناك حكم أخرى لم نقف عليها، الله أعلم. يعني هاي كون مثلا المحدة ممنوعة من الطيب لكونه يحرك الشهوة، قد يكون الحكم أخرى أيضا غير هذه. أيضا المحرم مسألة الترفه كما ذكرنا، المحرم الأصل لا نقول ممنوع من الترفه، لكن منع من أمور معينة، من أمور معينة. بعض العلماء استنبطوا الحكم قال لعلها هي الترفه، فلا نبني عليها حكما في هذا. نعم، لو كانت العلة منصوصا عليها فصحيح، أما ما دام أنها مجرد استنباطات من بعض العلماء كما ذكرنا، يعني مسألة الترفه يرد عليها أن المحرم ليس ممنوع أصلا من الترفه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكرتم أن المرجع في حكم الساعة للمحدة هو العرف إن كان للزينة أو لا، لماذا لا نقول أن المرجع هو العرف في السن من الذهب أيضا؟ يعني مقصود السائل يعني نقول أن السن إذا كان المقصود منه الزينة أو ليس المقصود منه الزينة؟ إذا كان العرف ينضبط فقوله متجه، إذا كان ينضبط، لكن هل ينضبط مثل هذا؟ أحيانا العرف ما ينضبط، أحيانا تختلف أعراف الناس ولا تنضبط المسألة. ف يعني في وقتنا الحاضر لبس أو تلبيس السن من الذهب ليس الآن ضرورة ولا حتى حاجة، الآن يوجد بدائل أفضل منه وأرخص منه، ليس كذلك؟ وجود البدائل الآن أفضل وأرخص، فكل مرة تقصد تركيب سن من ذهب فمعنى ذلك أن الزينة مقصودة. لو كان في الزمن السابق قبل أن توجد هذه البدائل ممكن هذا، قديما كانت الحاجة قائمة لتركيب سن من ذهب، أما في الوقت الحاضر أصبحت الحاجة ليست قائمة، البدائل أرخص، خاصة الآن مع ارتفاع سعر الذهب، الآن يعني تركيب السن من ذهب مكلف، فلا تعمد المرأة إلى هذا إلا إذا قصدت الزينة به، هذا الذي يظهر الله أعلم. ولذلك لا نربط هذا بالعرف، نقول إذا كانت قصدت الزينة ويقصد منه الزينة الأصل يجب أن تنزع، إلا إذا كان عين حقها ضرر فلا تنزعه، لا يلزمها ذلك. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع فيما يفعل عند وفاة رؤساء الدول بتنكيس للأعلام والإحداد لجميع الرجال والنساء؟ أولا صيغة السؤال ما حكم الشرع؟ يعني هذه محل نظر، لأنك إذا قلت حكم الشرع المجيب عن السؤال قد يوفق الحكم الشرع وقد يخطئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال: إذا حصرت حصنا فطالبوا أن تنزل على حكم الله ورسوله فلا تجيبه، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. هذه يعني من الأمور المهمة، لا يقال هذا حكم الإسلام أو حكم الشرع أو، وإنما يقيد. ولو قيد مثلا حكم الشرع في نظركم هذا تقييد لا بأس به، أو ما الراجح أو ما الأقرب أو ما الضاء أو نحو ذلك. بالنسبة لتنكيس الأعلام هذا من البدع ولا يجوز مثل هذا العمل، تنكيس الأعلام والإحداد الموجود الذي تفعله بعض الدول عند وفاة الميت هذا من البدع المحدثة، وقد نبه على هذا العلماء قديما وحديثا، ومن أكثر من نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وله في هذا كتابات كثيرة. هذه من البدع المحدثة، سواء تنكيس الأعلام أو تعطيل الأعمال أيضا، كون يكون هناك إجازة عند الوفاة، وهذه كلها من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يدخل في الزينة إزالة الشعر من اليدين والرجلين واستخدام الكريمات والدهونات المنعمة للبشرة؟ إزالة الشعر من اليدين والرجلين هل يعني نعتبر هذا يدخل في باب الزينة في البدن؟ الذي يظهر أنه لا يدخل هذا، لأن هذه من الأمور المباحة، أصلا من الأمور المباحة. فالشعور ثلاثة: شعور أوجب الشرع إعفاءها هو شعر اللحية، وشعور يعني سكت الشارع عنها، وشعور استحب الشارع أخذها كشعر العانة والإبط، هذه تستحب، وشعور سكت عنها الشارع كشعر الساق مثلا وشعر اليدين، هذه تبقى على الأصل وهو الإباحة. فيظهر أنها لا تختلف المحدة عن غيرها، أن هذه لا بأس المحدة أن تأخذ من شعرها وأن ذلك لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم الحيلة في استرداد الحق الضائع. الحق الضائع يعني لا أدري ما مقصود الأخ، ربما قصده الحق الذي لا يستطيع الوصول إليه إلا بالحيلة، حق له لا يستطيع أن يصل إليه إلا بالحيلة. أما الضائع هو ضائع، يعني هو لو وجده هو له، لكن ربما هذا مقصود الأخ. يعني إذا كان لك حق عند إنسان لا تستطيع أن تصل إليه إلا بالحيلة، هذه ترجع إلى مسألة الظفر التي ذكر العلماء. والصحيح أن الحق إذا كان ظاهرا فلا بأس به. فلو كان مثلا لك دين، تطلب إنسانا دينا وهذا الدين مثبت، تطلب إنسان دين فطلبت منه هذا الدين سدد لك، رفض أو ما طل، تطلب 10,000 ريال وما طل، يا فلان أعطني حقي، وكل يوم يماطل. وجدت مثلا هاتف له، هاتف جوال له، أخذته وتأخذ ولدنا بيعه وأستوفي بعض حقي، هذا يدخل مسألة الظفر، يدخل مسألة الظفر ما لم يتضرر. يعني مثلا تعيد له الشريحة لكن تأخذ الجهاز مثلا، أو دخلت مثلا محل له بقالة مثلا واشتريت منه بأجل، وثم بعد ذلك لم تسدد وتقول أسقط هذا الدين من الدين الذي في ذمتك، هذه يعني كلها جائزة، لا بأس بهذه الحيل، لأنك إنما تريد أن تصل إلى حقك أو إلى أخذ بعض حقك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أبي سفيان، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لأنها حق في النفقة. أبو سفيان لما منعها من حقها النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها في أن تأخذ حقها بغير علمه لكن بالمعروف. نعم الخيانة، أول حديث ضعيف لكن على تقدير ثبوته، المقصود بالخيانة أنك تخونه، إذا خانك لا تخونه، لكن إذا أردت أن تصل لحقك لا يعتبر هذا خيانة، تريد أن تأخذ حقك أنت الآن. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكرتم أنه يجوز قطع صلاة النافلة، فهل عليها أن يسلم قبل قطع الصلاة؟ إذا قلنا يقطعها لا تحتاج إلى سلام. يعني مثلا لو قيمة الصلاة وقطعت النافلة ما يحتاج أن تسلم، السلام يكون بعد الفراغ من الصلاة. أتجد بعض العامة إذا قيمت الصلاة يسلم على منه عن يساره، هذا غير صحيح. إذا قطع إذا قيمت الصلاة تقطع الصلاة من غير تسليم، التسليم إنما يكون في آخر الصلاة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، وهل الحديث الوارد في النهي صحيح؟ الحديث الوارد هو حديث عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث هو من جهة الإسناد ضعيف، لكن تلقته الأمة بالقبول وعملوا به. هذا الاشتهار الشهرة له وتلقي الأمة له بالقبول يعني تكون مقام يعني أو يحكم بصحة السند لأجل هذا، يعني بعض الأحاديث يحكم لها لأجل شهرتها وتلقي الأمة لها بالقبول. ولذلك العلماء أخذوا بما فيه من الأحكام من الديات من المقادير عمل به العلماء، وبناء على ذلك يكون هذا الحديث حجة بهذا. وعلى هذا فلا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. خالف ذلك الظاهرية وقال أنه يجوز، لكن الصواب هو قول الجمهور، الصواب في هذا هو قول الجمهور لهذا الحديث. بل قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان مقصود به الملائكة، لكن في هذا إشارة كأنه يعني لكم أنتم أيها المخاطبون بهذا القرآن، إذا كان لا يمسه من الملائكة إلا مطهرون فينبغي لكم أنتم أيضا أن لا تمسوه إلا وأنتم متطهرون. هو استدلال بطريق الإشارة، ذكر هذا المعنى اللطيف ابن تيمية رحمه الله. لكن ما المقصود بالمصحف؟ يعني لو أردت الآن أن تأخذ المصحف هذا بغلافه وأنت على غير طهارة افترض، هل يجوز؟ يجوز، لكن أنا لم تمس المصحف. المصحف هو الورق المكتوب فيه المصحف، هذا الورق هذا هو المصحف. لكن لو كنت على غير طهارة وأخذته بالغلاف فيجوز، نص الفقهاء على هذا على أنه يجوز، يجوز أخذ المصحف بغلافه أو بكيس أو نحو ذلك. فإذا الممنوع هو فقط مس الورق. ولهذا هذه يعني الأغلفة للمصاحف يعني فيها توسع للناس، أردت أن تأخذ المصحف وتعطي آخر بالغلاف لا حرج، الممنوع أن تمس ورق المصحف. ثم حتى أيضا يعني أيضا الأمر واسع في هذا، لو أردت أن تقرأ وأنت على غير طهارة وتثاقلت كأن تكون مثلا الجو باردا، يمكن أن تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، تمس من وراء حائل، تأخذ مثلا الشماغ أو الغترة أو الثوب وتفتح به الصفحة، فيعني الأمر فيه سعة. نعم. نعم نعم، هو الذي يظهر أنه يجوز مثل هذا، أن الحكم أن الحكم خاص بالمكتوب هو الذي له الحرمة، وهو الذي قال عنه مصحف. أما الحواشي هذه ما تأخذ حكم مصحف. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير يقول: إذا وصل خبر وفاة الزوج إلى المرأة ولم يعلم موعد وفاته بالضبط، فمتى تبدأ عدتها؟ وتبدأ العدة من حين الوفاة. إذا لم تعلم المرأة بهذا فتتحرى وتحتاط، إذا كان عندها قرائن، إذا لم يكن عندها أي قرينة فتعمل باليقين. اليقين ما هو؟ أن تعتد 14 و10، اليقين أن تعتد 14 و10. وهذا لا إشكال، في الإشكال في امرأة المفقود. امرأة المفقود هذه هي التي قول الصحيح كما مر معنا أنها تبدأ عدتها من حين حكم القاضي، إن حكم القاضي بالوفاة ونطق بالوفاة فتبدأ عدتها. أما من عداها فمن حين العلم بالوفاة. نعم. مزيل الرائحة للمحدة والمحرم أيضا، مزيل الرائحة هل فيه طيب؟ هو الذي يظهر أنه أنواع، أنه يختلف حسب أنواع، فبعضها مطيب معطر وبعضها غير معطر. إذا كان معطرا فلا يجوز لا المحدة ولا المحرم، إذا كان غير معطر فلا بأس. فيظهر لنا عدة أنواع ليس نوعا واحدا. نعم. أي نعم، هذا يعني سؤال كثيرا ما يطرح، خروج المحدة للصلاة على زوجها هل يعتبر هذا من قبيل الحاجة أو لا، أو نقول لا يجوز لها؟ نعم، هو إذا كان بالإمكان تصلي عليه في البيت هذا طيب، لكن لو كان ذهب به المستشفى إلى يعني مغسلة الأموات ثم للمسجد، مع ترى يا إخواني الصلاة على الأموات في المسجد محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يمنع من ذلك، صحيح ما يجوز صلاة النبي عليه الصلاة على سهل بن بيضة، السنة في هذا وهي التي يعني ترك الناس السنة، لكن على الأقل لابد أن تبين على الأقل لو بالقول حتى ما تبين السنة في هذا. السنة في هذا أن الميت إذا مات يذهب به للمقبرة مباشرة ويصلى عليه عند المقبرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هناك مصلى جنائز ويدفن. أما ربط الناس الآن بصلاة الظهر والعصر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم لو كان قريب من وقت صلاة الظهر والعصر لا بأس، لكن أن تحبس الجنازة إلى وقت صلاة الظهر والعصر هذا مخالف للسنة، كل الناس اعتادوا على هذا ليس بدليل. يعني هذه ونقل الناس عن عوائدهم من أصعب ما يكون. قد يقول بعض الناس أن الناس لا يجتمعون إلا في الصلاة، هذا غير صحيح. لو عود الناس على حاله وقيل أن فلان وفلان توفي وسيصلى عليه مصلى الجنازة عند المقبرة أو سيصلى عليه في المقبرة نفسها، فالناس سيتعودون على هذا. أما أن تحبس الجنازة إلى وقت الظهر، أحيانا يموت في اليوم ولا يصلى عليه إلا غدا بعد العصر، هذا خلاف السنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يحمل الجنازة بالإسراع وهم حاملوا الجنازة، قال إن تكون صالحة فخير تقدمونها لي، وإن تكون ما سوى ذلك فشرم تضعونها على رقابكم، ما بالك بحبس الجنازة هذه المدة؟ هذه من الأمور المخالفة للسنة التي يعني ينبغي إنكارها، وبيان السنة في هذا على الأقل بالقول حتى يعني نسلم من التبع. وأنا رأيت في بعض دول الخليج لا زال الأمر عندهم على السنة، إذا مات الميت يغسلوا كفنه ويصلون عليه ويعلنوا للناس أنه سيصلى عليه الساعة الفلانية ويدفن ولا يرتبطون بصلاة الظهر والعصر. بقيت مسألتنا هذه، هل يعني ذهاب المرأة الصلاة على زوجها أو على قريبها يعتبر من حاجة؟ وعلى قريبها الأمر واسع لأن الإحداد ليس واجبا وإنما جائز حدود 3 أيام، لكن الإشكال على الزوج باعتبار الإحداد واجب. إذا كنا قد أجزنا لها الخروج للسوق واعتبرنا هذا من قبيل الحاجة، الذي يظهر أن هذا أولى بأن نرخص لها فيه، على أن أصلا مسألة كما ذكرنا بقاء المرأة في بيتها ما فيه إلا حديث فريعة على اختلاف في صحته، وأيضا يعني بعض أهل العلم يقول أن الواجب هو المبيت أصلا في البيت، تبيت بالليل في بيت زوجها هذا هو المقصود، امكثي في بيتك حتى يبلغك، ما قال لا تخرجي، يعني المكث المقصود بالأساس هو البيتوتة، فلا يشدد في هذه المسألة كثيرا، ولذلك أجزنا لها الخروج لأدنى حاجة، حتى قلنا حتى للسوق إذا كلمي يعني إذا احتاجت للذهاب للسوق لقضاء حوائجها، فيظهر أنها لو ذهبت وصلت عليه يظهر أن هذا يعني لا بأس به، وذهبت لعمل صالح وهي لم تذهب لنزهة أو تفسح أو، فالذي يظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم أي نعم يظهر أنها يعني كما ذكرت لو كان المسألة ورد فيها نص أنها لا تخرج لربما نقول بهذا أنها لا تخرج أصلا حتى للصلاة على زوجها، لكن الذي ورد هو أن تبقى تمكث في بيت الزوج، المقصود بذلك يعني البيتوتة في بيت الزوج والإقامة الغالبة، ليس المقصود مجرد المنع. إخوان ترى فهم مقصود الشارع مهم جدا في بحث المسألة، فهم المقصود وفهم الدليل الوارد في ذلك من الأمور المهمة جدا عند بحث المسألة. نعم والمرأة ليس لها أن تذهب المقبرة، إذا كان في المقبرة فلا هي ممنوعة من أصلا من تشيع الجنازة وممنوعة من اتباع الجنازة، لكن إذا كان مثلا عليه الوضع الآن عندنا هنا في المملكة في المساجد فالذي وفي مصلى للنساء وتريد تصلي معهم، الذي يظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، الله أعلم.